ってからも。 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إذ قال لأبيه وقومه

وقال فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم قال يا بني إني أرى قد صدقت رؤيا قد صدقت رؤيا قد صدقت رؤيا خلق الأرض السماء رفع سمك فسوى Yeah. رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا